إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فلا زال حديثنا موصولا في ذكر الفوائد التي اشتمل عليها حديث الإفك من مقول عائشة رضي الله عنها. وملخص ما مضى أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فبعدما قضينا الغزوة ورجعنا قافلين إلى المدينة، أرادت أن تقضي بعض حاجتها، فتقدمت الجيش والقوم الذين كانوا يرحلون لها أعطوا ظهورهم لها، فنزلت من الهودج الذي كانت فيه وقضت حاجتها. ثم جاء القوم الذين كانوا يرحلون لها فحملوا الهودج، ولم تكن جاءت بعد، ولم يستنكروا خفة الهودج، لأنهم جماعة حوالي 3 أو 4 رفعوا الهودج مرة واحدة، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، كانت يعني وزنها كان خفيفا، فلم يستنكر القوم خفة الهودج، وظنوا أن عائشة في الهودج، فوضع الهودج على البعير وانطلقوا خلف الجيش. جاءت عائشة رضي الله عنها فلم تجد هؤلاء القوم، تقول: فجئت ديارهم أو أممت ديارهم فلم أرى بها داعيا ولا مجيبا، وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فلم تتحرك من مكانها. وقد أصابت وأحسنت أنها لم تتحرك، وهي لم تتحرك ظنا منها أنهم إذا أنزلوا الهودج ولم يجدوها سترجعوا إلى المكان الذي نزلت فيه عائشة رضي الله عنها. قالت: فبينما أنا كذلك إذ نمت، فجاء صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني، وكان هذا الرجل يعني يكون خلف الجيش دائما. في بعض طرق الحديث إما أنه كان يعرف، يعني بعدما الجيش يمشي، في ناس بيكونوا نسين بعض أمتعتهم بسبب أن الجيش طبعا عدد ضخم جدا وكله بيرحل مع بعضه، فبعض الناس ممكن ينسى حاجات، فكان يجمع الأشياء التي يجدها بعد انطلاق الجيش ويسأل عنها ويعطيها لأصحابها. والسبب الثاني وهو الأقوى الذي ورد في الحديث أنه كان نؤوما، كان يستيقظ بصعوبة شديدة، فيبدو أنهم لما الجيش رحل لم يستيقظ فتركوه على عادته التي يعرفونها أنه لا يكاد يستيقظ، فلما استيقظ ركب راحلته وانطلق خلف الجيش. تقول عائشة: فلما جاء عرفني، وكان يراني قبل الحجاب، والله ما سمعت منه كلمة إلا استرجاعه، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويعني أناخ راحلته وأركب عائشة رضي الله عنها على الراحلة وما كلمها كلمة واحدة، وانطلقوا خلف الجيش حتى وصلوا إلى الجيش في نحر الظهيرة تاني يوم الظهر. طبعا حدث بقى للفتنة إن عبد الله بن أبي سلول اتهم عائشة بصفوان، قال إن هم اتأخروا هم الاثنين لوحدهم ليه؟ أكيد حصل حاجة. وبدأ عبد الله بن أبي سلول يعني يشيع هذا الكلام، وبكل أسف بعض أهل الإيمان تلقف هذا الكلام وتكلم به، زي حسان بن ثابت وهو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وزي حمنة بنت جحش أخت زينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أخت زينب بنت جحش. حمنة دي برضو تكلمت عن عائشة رضي الله عنها، مجرد أنها نقلت الكلام فقط، وحسان بن ثابت كذلك. المهم أن بدأ الناس يخوضون في الكلام، وعائشة رضي الله عنها لا تدري ماذا تكلم الناس. تقول: حتى خرجت أنا وأم مصفح. أم مصفح دي ابن خالد أبي بكر الصديق، بنت خالد أبي بكر الصديق، تمام؟ فخرجت هي وأم مصفح لتقضي حاجتها، وكانوا لا يخرجون من بيوتهم إلا ليلا إلى ليل. كعادة العرب الأوائل كانوا يأنفون أن يتخذوا الكنف قريبا من بيوتهم، يعني دورات المياه دي كان العرب يأنفون أن حد يستخدم يعني يبني دورة مياه بجانب البيت، إنما كانوا يأخذون حاجتهم في الصحراء، مغرين في الصحراء، يمشوا مسافة بعيدة في الصحراء حتى يأخذوا حاجتهم. خرجت عائشة أم مصطح لقضاء حاجته. قالت: فلما فرغنا من شأننا عثرت أم مصطح في مرضها. في بعض الروايات أنها عثرت ثلاث مرات، عثرت يعني اتكعبلت في طرف جلبابها، فلما اتكعبلت وقعت على وشها. فقال: تعس مصطح، مصطح ده ابنها، تمام؟ زي ما احنا بنقول كده، ايه الواحدة ابنها ايه تقول له أطيع، طبعا ايه كلمة يعني دارجة على اللسان، تعس مصطح، وبعدين تقوم وتعثر مرة أخرى وتقع على وشها تقول تعس مصطح. فلما كررت الكلمة دي تعس مصطح، طبعا تعس كلمة ذم، يعني زي يخرب بيته مثلا، حاجة زي كده يعني. تعس مصطح. قال: فأنكرت عليها وقلت لها: أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت: أي هنتا، أي يا هذه، هنتا زي اسم إشارة كده، يا هذه، أولم تعلمي ما قال؟ قالت: وما قال؟ قالت: فأخبرتني ما قالوا، كلام أهل الإفك بقى. قالت: فازددت مرضا على مرضي. لما تجمع طرق الحديث، سواء حديث عائشة رضي الله عنها أو بعض الشواهد من أحاديث صحابة آخرين قصوا نفس الحكاية، زي ابن عمر مثلا قص طرفا من الحكاية، تقول: فلما أخبرتني أم مصطح لم أجد الذي خرجت من أجله. هي خرجت لتقضي حاجتها، ما لقتش حاجة بطنها، خلاص حصل لها نوع من الاندهاش ونوع من يعني الوحشة بينها وبين قلبها، لدرجة أن الحاجة اللي خرجت لأجلها مش لقيها بطنها. طبعا يعني يلفت النظر ان في روايه البخاري ومسلم قالت: فلما فرغنا من شاننا، واحنا راجعين بقى على حسب فرغنا من شاننا اللي احنا خرجنا له، وعثرت ام مصطح في ثوبها، فقالت: تعس مصطح. وفي الروايه الثانيه، في روايه في حديث عائشه برضو، في روايه اخرين تقول: فلم استطع قضاء الحاجة لما أخبرتها. إذن أخبرتها، هل أخبرتها هم رايحين ولا هم راجعين؟ واضح من رواية البخاري إن هم راجعين، لأن بتقول: فلما فرغنا من شأننا عثرت أم مصطح. وفي رواية الرواة الآخرون عن الزهري قالت: فلم أجد يعني الذي خرجت من أجله، يعني برضو أخبرته هم رايحين. طبعا الروايات اللي ظاهرة التناقض لا تخفى على أهل العلم، لا دائما يدققون فيها ولا يفوتهم مثل هذا. قالت وهي رايحة ولو هي رجعة، برضو عشان يعني نبين للجماهير أن أهل العلم لم يفوتهم شيء، إذا فات واحدا منهم لا يفوت الثاني، فات الثاني ما يفوتش الثاني. عشان في كثير من المعجبين برأيهم النهاردة لم يقرأوا رواية في البخاري أو مسلم، ويجد أن في بعض الروايات ظاهرة التعارض، يضرب الحديثين ببعض، يسقطهم الاثنين، يسقط واحد منهم. ودي طبعا ديدن هؤلاء المعاصرين، طبعا إنما عجزت عقولهم أن تستوعب الجمع بين الروايتين، فلما ما عرفش يجمع بين الروايتين أهدر واحدة منهما أو أهدرهما جميعا. أهل العلم مش كده. قال أهل العلم يحمل قولها، فلما فرغنا من شأننا، مش إنها راحت قضت حاجتها ورجعت، إنما قضت المسافة، تمام. فلما فرغنا من شأننا أي وصلنا إلى مبتغانا وإحنا راجعين قالت هذا الكلام. يعني إذا كلمة فرغنا من شأننا تحمل على إن مش قضت حاجتها، لا، قضت المشوار، يعني وصلت إلى حاجتها، وهذا هو أخذ شأنها. فلما رجعت مع أم مصطح أخبرتها أم مصطح وهم راجعين، فلم تستطع حتى أن تقضي حاجتها. السطر ده فيه ثلاث فوائد، اللي هو من أول، فقالت أم مصطح تعس مصطح لما عثرت في مرضها، فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا. السطر ده فيه ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن عائشة رضي الله عنها أنكرت أولا أن تسب الرجل، والواقع أن العلماء لا يحملون هذا على السب، بل يقولون هي كلمة دارجة على لسان العرب ولها نظائر، تمام. الدليل الأول ما رواه أبو داود وأحمد بإسناد قوي عن عبد الله بن الحارث ابن أوس أنه قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأة تطوف يوم النحر ثم تحيض، فقال عمر لا تنفر حتى تطوف بالبيت. فقال عبد الله بن الحارث سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل ما قلت، أنها إيه؟ لا تنفر حتى تطوف، كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، اللي هو طواف الوداع يعني. فعبد الله بن حارث يقول لعمر أنني سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب مثل ما أجاب. فقال له عمر كلمة شبيهة بهذا، قال له أرب يديك، أربت يديك، طالما أنك سألت النبي صلى الله عليه وسلم تسألني كيما أخالف، يعني بقول أنت سألت النبي عليه الصلاة والسلام وعرفت الجواب، طب استألني لي عشان أخلفه، طب افترض أن أنا أفتيت بخلاف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إيه الموقف بقى، تمام. فدعا عليه أربت يديك، أربت يديك يعني بيد عليه أن إيده تتقطع، أربت يديك أي سقطت يديك، ده يعتبر سبه. كل العلماء قالوا ما قصد عمر هذا إطلاقا أن يدعو عليه، إنما هي كلمة عند العرب، تمام. زي إحنا بنقول دلوقتي بعض الكلام، واحد مثلا الفكرة جميلة جدا نقول له يخرب بيت عقلك، أو أنا يعني عايز عقله يتخرب، يعني مثلا ما أقصدش خالص يخرب بيت عقلك، إلا إنها إيه كنوع من إما التعجب أو الاندهاش أو الكلام ده، ما المقصود بها إطلاقا حقيقة في الدعاء، تمام. زي بعض الإيه زي بعض التعبيرات اللي ممكن يكون ظاهرها الذم، يعني إحنا مثلا كل ما واحد يزعل من واحد أو واحد يفهم واحد ما يفهمش يقول له يا حمار، تمام، وصارت حمار دي شتمة، ومع أني يعني حمار دي شتمة، الحمار غير ممدوح أبدا إلا في موضع واحد، دايما يشتموا به لكن يمدحونه في موضع واحد، إذا كان واحد مجد جدا يقول لك حمار شغل، تمام، حمار شغل يعني ما شاء الله يعني بطلش شغل، فده مدحه لكن العالي يقول له يا حمار، مع انه حمار دي ممكن الانسان يقولها ولا يقصد بها حقيقه حقيقه الشك، انما يقصد بها انه لم يفهم او لا المقصود، مع ان الحمار مظلوم، الحمار ذكي جدا، يعني الحمار اذا ذهب يعني الى مكان ما مرتين ما يتوهش خالص، وممكن البني ادم يسال عن المكان ده مرتين وثلاثه واربعه لحد ما يحفظه، الحمار مرتين بس او مره ثم لا يتوه عنه. تمام، دي عبارات العرف يقول انها ليست شتمه شتيمه يعني او سبا، انما هي كلمه اعتادها الناس. تمام، وكذلك في حديث عائشه رضي الله عنها وفي الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع يعني اراد من صفيه بعض ما يريده الرجل من اهله، فقيل يا رسول الله انها حائض، فقال عقرى حلقى، قالوا لا احابستنا هي، قالوا لا انها طافه، قالت فلتنفر اذن. عقرى حلقى، ده عقرى حلقى معناها العقر يعني القطع، كالمراه العاقر اللي ما تخلفش، عقرى اي دعاء عليها ان تعقر، حلقى دعاء عليها ان يصيبها داء في حلقها، كلمه دارجه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيدعو على صفيه انها يعني تيجي من جدرها يعني تتقطع يعني، او ان يصيبها داء في حلقها، واللفظ ده في الصحيحين عقرى حلقى، مش مقصود بهذا حقيقه الايه، حقيقه الدعاء، زي ثكلته امه، زي ثكلتك امك يا معاذ مثلا، دعاء أن تفقده أمه، مش المقصود إطلاقا أن تفقده أمه، إنما هي كلمة دارجة عند العرب يقولونها. ومن هذا الباب موضوع مهم جدا وخطير، والحقيقة يعني تذكرت الآن وأنا بتكلم حتى نفك الاشتباك فيه، وهو حديث الذي رواه مسلم، حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث مالك، الإمام مالك، عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله، لما جاءه رجل وقال رسول الله ما فرض علي ما فرض الله علي، قال خمس صلوات إلا أن تتطوع، والصيام شهر رمضان إلا أن تتطوع إلا أن تتطوع، فتولى الرجل وهو يقول والذي بعثك بالحق لا أزيد ولا أنقص عن هذا، حسنا تعرفينه كلكم إن شاء الله. فقال الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. تمام، الحديث ده رواه اثنان عن أبي سهيل الإمام مالك وإسماعيل بن جعفر، أما رواية مالك فلفظها أفلح إن صدق، وأما رواية إسماعيل بن جعفر فلفظها أفلح وأبيه إن صدق. فتكلم بعض أهل العلم، وأقدم من علمته تكلم أو غمز لفظة وأبيه الإمام ابن عبد البر، لأن وأبيه دي حلف، تعرفين الواو واو القسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بأبي الرجل، ونحن نعلم في الأحاديث المحكمة أنه لا يجوز لأحد أن يحلف بغير اسم الله تبارك وتعالى. فهل النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير اسم الله ولا إيه؟ ابن عبد البر قال إن صحت الرواية، تمام، وقال إن صحت فيحمل على أن هذا اللفظ منسوخ، ودي طبيعة أهل العلم. إحنا عندنا لما هندخل بقى في شوية قواعد، عشان في بعض الإخوة يلحون علي لماذا تركت الكلام في علم الحديث، وإن علم الحديث أهم من إنك تشرح حديث الإفك. حديث الإفك ممكن نقرأ الشرح في الكتب والكلام ده، لكن علم الحديث ما بنعرفش، لما نقرأ في الكتب ما بنقدرش نفهم أوي الإصطلاح الموجود في علم الحديث. فأنا بقى لي حوالي شهر تقريبا إخوة كل درس يلح علي أن أرجع لعلم الحديث مرة أخرى، بحيث إن إحنا إيه يعني إن إحنا نخوض في هذا العلم الجليل. فأنا يعني لي وجهة نظر، طبعا مش كل الإخوة يعني يهمهم علم الحديث قوي، إنما هو بعض الإخوة، وإحنا بنتطرق في شرح هذه الحديث إلى كلام في السلوك، كلام في الآداب، كلام في العقائد، كلام في الفقه، في شتى فروع العلم يعني. وبنتحدث برضو عن بعض أصول الفقه أو بعض أصول الحديث إذا جاءت مناسبة لهذا. وأنا أعلم أن غيرنا غير من في القاعة يستمعون هذا الدرس أيضا، فلا نريد أن يكون الدرس يعني زي اللوغاريتمات يعني أن اللي قاعد يقعد طول المدة ما يفهمش حاجة. لا، يعني من حقهم علينا أن يستفيدوا أيضا في دينهم. إذا مرينا بشيء مغلوط نصحح المغلوط، مررنا بنص متعارض مع نص نوفق بين النصوص، كل ده بيخدم الشريعة في النهاية. فحنتطرق إلى شيء من علم الحديث وهو أعلى وأعقد ما في علم الحديث، لكنه أيضا ألذ ما في علم الحديث. وسبحان الله يعني اللي هو الشذوذ والعلة في علم الحديث. بس خلينا الأول عشان نعالج الموضوع يعني الأول. دلوقتي العلماء زي ما عبد البر تكلم قال لك اللفظ ده غير محفوظ، غير محفوظ يعني الراوي غلط فيه، تمام؟ وقال لك إن صح، هنفترض على فرض إنه صح يعني، يبقى منسوخ، تمام؟ أو أنه كان قبل النهي عن الحلف بغير اسم الله تبارك وتعالى. كده لا يمكن يكون فيه تعارض بالأدلة أبدا. أما النهي عن الحلف بغير الله تبارك وتعالى ففي أحاديث كثيرة، منها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا، سمع عمر بن الخطاب يقول وأبي وأبي، بيحلف بأبي زي ما احنا بنقول وحياة أبويا مثلا، تمام؟ واحد برضو بالمناسبة دي واحد قال يعني يجوز ان انا اقول وحياة ربنا كحلف يعني؟ نقول نعم، لانك يعني اذا قلتها صح يعني باللغة العربية اتقول وحياة الله، وحياة الله صفة ذات الله عز وجل حي، وتوكل على الحي الذي لا يموت، تمام؟ واحد بس يقول لك طب هل ممكن اقول والمصحف أحلفه بالمصحف؟ أجاز بعض أهل العلم الحلف بالمصحف على أساس أنه كلام الله، وكلام الله صفة لله تبارك وتعالى، كأنك قلت وكلام الله، إذن يجوز الحلف أيضا بالله تبارك وتعالى أو بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، تمام؟ فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يقول وأبي وأبي زي ما احنا بنقول النهاردة حياة أبويا مثلا أو حياة أبوك، ها؟ فقال يا عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر فما حلفت بها آثرا ولا ذاكرا. آثرا يعني مجرد أحكي اللي حصل، يعني حتى مثلا عمر امتنع أن يحكي ما جرى، يعني ما جيش مثلا يقول أنا كنت مرة ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين قلت وحياة أبويا فالنبي قال ما تحلفش بأبوك، حتى دي لم يقلها عمر. قال حتى مجرد ان انا احكي ان انا قلت والنبي نهاني عمر انتهى تماما ولم يحكيها عشان ما يحلفش بغير اسم الله تبارك وتعالى حتى على مجرد الحكايه. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول له ما شاء الله وشئت قال اجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، وفي الروايه الثانيه قل ما شاء الله ثم شئت. لا. يعني بلغ من دقة الكلام في التوحيد إن حرف واحد يخلي العبد يشرك يدخل في الشرك، حرف الواو ما شاء الله وشئت، قال له أجعلتني لله ندا. طبعا الرجل لم يقصد إطلاقا أن يجعل الله عز وجل عدلا للنبي عليه الصلاة والسلام أو يسوي منهم، تمام؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه أن دي صيغة شرك أن يقول ما شاء الله وشئت، بل يقول ما شاء الله ثم شئت. إذن يعني العملية صعبة جدا إلى هذه الدرجة. طبعا هذا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، لا قال له روح اغتسل ولا قال له كفرت ولا قال له أشركت، لأن الرجل ما قصد وما خطر بباله، لكن أعلمنا أن الكلام في التوحيد دقيق للغاية، وأنك ممكن تقول كلمة كده ماشية لا تلقي لها بالا ممكن تدخلك في مزالق خطيرة. تمام. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عن أبي الطفيل عن عائشة وكان أخا لها في الرضاع أنه رأى رؤيا، الرؤيا أن قال رأيت أن قوم من اليهود التقيت بهم في المنام يعني، فقال من أنتم؟ قالوا نحن قوم من اليهود. تمام. ومن أنتم؟ فقال لهم نعم القوم أنتم إلا أنكم تقولون عزير ابن الله. تمام. فاليهود قالوا له وأنتم نعم القوم إلا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد. تمام. وبعدين لقي قوما من النصارى فقال من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. قال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقالت النصارى له ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد. فلما استيقظ أبو الطفيل حكى الرؤيا لمين؟ لعائشة رضي الله عنها، فحكتها للنبي عليه الصلاة والسلام فقال لها أو أخبر أحدا؟ يعني الطفيل حكى المنام ده لحد ثانية. فقالت نعم. فقيل الصلاة جامعة، جامع النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى المسجد، ثم حمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء أن أردكم، كنتم تقولون ما شاء الله ومحمد ألا قولوا ما شاء الله ثم محمد. تمام. برضو ده نوع من تصحيح الكلمة برضو، بس دي جت يعني تعقيما على منام اللي هو المنام الذي رواه أبو الطفيل لعائشة رضي الله عنها. طبعا ممكن يلفت النظر أو بعض الناس يقول لك الحديث لا يصح، ليه يا عم؟ يقول لك كلمة النبي قال إنكم كنتم تقولون كلمة يمنعني الحياء أن أردكم، قال هو النبي في التوحيد ممكن يكسف يعني؟ يعني ممكن الصحابة يقولوا كلمة غلط ويكسف يعني يرجعهم والكلام ده؟ ما هو الكلام الحديث ده معناه كده يمنعني الحياء إن أنا أردكم أو إن أنا أعاقب عليكم. تمام. العلماء بيحملوا هذا إلى ما قبل النهي. تمام. لم يكن نزل نهي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله أبدا. تمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لحسن خلقه كان لا يواجه أحدا بما يكره أبدا، إذا كانت في كلمة تحرج واحد ما كانش يقول أبدا عليه الصلاة والسلام، هكذا صح في الحديث ما كان صلى الله عليه وسلم يواجه أحدا بما يكره. فواحد بيحلف بيقول له ما شاء الله وشئت ولم يكن نزل عليه تنبيه أن هذا لا يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم في مندوحة ألا ينبه. تمام. المهم أنه ثبت ثبوتا قاطعا أنه لا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى. طيب هل صحت اللفظة؟ هذه اللفظة رواه الإمام مسلم في صحيح، أما البخاري فلم يروها، برغم أنه الذي روى اللفظة دي إسماعيل بن جعفر، وروى البخاري الحديث أيضا عن إسماعيل بن جعفر لكنه حذف اللفظة، أما مسلم فلم يحذف. ندخل بقى الشرح علم الحديث بقى. الإمام البخاري كانت له عادة في الصحيح إذا روى حديثا وكان الحديث يشتمل على لفظة اختلف الرواة فيها أو فيها مشكل يحذفها. تمام. وقد رأيت هذا في صحيح البخاري في قريب من 50 موضعا. لأن لما لفت نظري القصة دي وأردت أن أعلم لماذا يحذف البخاري، وهل من حق البخاري أن يحذف رواية تلقاها عن شيخه؟ هل من حق الإمام البخاري أن يتصرف في الرواية التي تلقاها عن شيخه بالحذف مثلا أو بالتعديل أم لا؟ ده بحث عند أهل العلم. بعض أهل العلم يقول لا يجوز لأحد أن يغير حرفا في الرواية التي أخذها عن شيخه، تمام؟ لكن مقصود هؤلاء العلماء أنك أنت تبدل كلمة بكلمة، أو أن شيخك يكون أخطأ في الإعراب، فأنت بدل ما تروي الحديث باللحن ترويه معربا، ترجع الكلمة صح من جهة الإعراب، خلاص؟ يعني مثلا الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي أحد التابعين ممن يروي عن المغيرة بن شعبة وطبقته يعني من الصحابة، قال له الأمير يوما: كم عطاءك؟ قال: دينارين. فقال له الأمير: ويحك، هل قلت ديناران؟ طبعا. فقال: لحن الأمير فكرهت أن أعرب، يعني ما حبش يتمنظر الأمير هو اللي غلطان أصلا، لأن الأمير قال له كم عطاءك، المفروض الأمير يقول له كم عطاءك، لأن الاسم اللي يجي بعد حرف الاستفهام بيبقى مرفوع. أين الرجل مثلا؟ الاسم اللي يجي بعد أداة الاستفهام يكون مرفوعا، فالمفروض يقول له كم عطاءك، هو قال له كم عطاءك. لو قال له كم عطاءك سيقول عطائي ديناران مبتدأ وخبر، فديناران خبر مرفوع، تمام؟ فقال له ما حبيتش اتنظر عليك، يعني انت اصلا غلط فحبيت اغلط زيك، من باب انه ما حبيتش اتنظر على الامير، يعني عشان لما يغلط يبقى ما قالش هو الصح والامير غلط، تمام؟ ده في باب الادب يعني الكلام، لكن في باب الروايه افترض ان الشيخ اخطا في نقل لفظه ما اختلف النحاة فيها، واحنا عارفين في النحو كان في مدرستين كبار قوي، مدرسه البصره وراسها سيبوي، ومدرسه الكوفه وراسها الكسائي علي بن حمزه اللي هو الامام الكسائي صاحب القراءه المعروفه، انت عارفين القراءات السبع منها قراءه الكسائي، تمام؟ فالكسائي كان راس النحاة في الكوفه، وسيبوي كان راس النحاة في البصره. طبعا النحو عندنا في بلاد المشرق بصري، احنا على مذهب سيبوي فيما يتعلق بالنحو، يعني مدرسة البصرة والكوفة بينهم اختلافات فيما يتعلق بحركات أواخر الكلمات الإعراب، يعني أحيانا هو يرى أن الكلمة منصوبة، قد يرى أنها مجرورة إلى آخره، ولهم مشاكل فيما يتعلق بالنحو كثيرة، يعني حتى ابن الأنباري عمل صلح ما بين مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، وجاب المسائل اللي اختلفوا فيها وحاول يوفق بينها، يعني يقول ان لعل المقصد كذا وكذا، وهذا لا يمنع كذا وهذا لا يمنع كذا. كتاب رائع جدا جدا، في مجلدين، طبع في مجلدين، تمام؟ فممكن يكون شيخك من اهل الكوفه زي الاعمش مثلا، زي سفيان الثوري، وانت من اهل البصره، فهو لما روى الحديث رواه على مذهب الكوفيين وانت بصري، فلما تلقيت الحديث رأيت أنه لحن، فما ينفعش ترد الرواية بتاعته لمذهبك أنت، لاحتمال أن يكون لها وجه في العربية وأنت لا تدري، يبقى حرفت الكلام. ولو فتحنا هذا الباب لتغير الكلام، لتغير كثير من النصوص. عشان كده العلماء حرموا على من تلقى رواية حتى لو كانت خطأ يقول يروي الخطأ ثم يذكر الصواب، يقول أنا تلقيت الرواية عن شيخي هكذا والصواب عندي كذا وكذا وكذا، ده اللي ينفع، غير كده ما ينفعش. أمانة الكلمة، الاحتمال كما قلت أن يكون للكلمة وجه في العربية، تمام، وأنت لا تدري. يعني من المسائل التي أخذها العلماء على أبي حنيفة رحمة الله عليه، ودي طبعا تعرف ما بين الحنفية والشافعية على وجه الخصوص حرب قديمة، تمام، وأكثر الناس تعصبا لإمامهم هم الحنفية. لم أرى قوما يتعصبون، أغلب الناس يعني، طبعا في متعصبون للشافعية والحنابلة والمالكية فيه، لكن الجمهور الأعظم المتعصب إنما يتعصبون لأبي حنيفة رحمة الله عليه، لأن أغلب الحنفية أعاجم. انظر إلى مذهب الحنفية في العالم، تجد في الهند وباكستان وفي أفغانستان ومثلا في إيران، معظم البلاد التي لا تتكلم بالعربية مذهبها الفقهي حنفية. ومن الخطأ أن تقول أحناف، عشان أنا شايف الكلمة دي دايما تتردد على لسان الذين ينسبون المذاهب الفقهية إلى أئمتها، يقولون وقال الأحناف. حتى في بعض الفقهاء المعاصرين لما يتكلموا يقول لك ومذهب الأحناف كذا وبتاع، خطأ. النسبة خطأ، الاشتقاق خطأ، وأنا لم أرى لفظة الأحناف عند متقدمي المذهب، إنما يقولون الحنفية، قال الحنفية كذا نسبة لأبي حنيف. أما الأحناف نسبة إلى الحنيف، الحنيف اللي هو الموحد الذي لا يشرك، وأوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفة. فالأحناف جمع حنيف، والحنفية نسبة إلى أبي حنيفة. ده برضو حاجة في السكة بنحاول إنه برضو لقينا حاجة خطأ بنحاول نصلحها. المهم حصل نوع من التعصب ما بين مدرسة الحنفية ومدرسة الشافعية. فالجماعة اللي هم ينتقدون أبي حنيفة قعدوا يجيبوا حاجات أغلاط لأبي حنيفة يرونها هكذا. من ضمن أغلاط أبي حنيفة عندهم أن أبي حنيفة تكلم في القتل بالمثقل، يعني القتل بآلة حادة يعني، تمام. فقال عبارة إيه؟ حتى لو ضربه، لو ضربت الواحد بأبا قبيس. قبيس، أبو قبيس ده جبل في الشام، تمام. وقال حتى لو ضربته بأبا قبيس، المفروض بأبي قبيس عشان باع حرف جر، تمام. هو قال بأبا قبيس، فقالوا أن أبا حنيفة لم يكن متقنا للعربية. في بعض علماء الحنفية أتوا من علم العربية بصحة ما قال أبو حنيفة، إن حرف الجر ممكن ما يجرش اللي بعديه. كلام معناه كده يعني، المسألة دقيقة مش عايز أدخل فيها يعني، لكن في الآخر قال لك إن هذا له وجه في العربية، حتى لو كان وجها ضعيفا أهو وجه في العربية والسلام، تمام. أهو نفس الكلام اللي أنا بقوله لك، شيخك قال كلمة في العربية أنت ممكن تراها خطأ تبدلها، ولها وجه في العربية. لو فتحنا الباب لكل واحد يبدل الكلمة التي يراها خطأ هتبدل كلام كثير من الأحاديث. كذلك القصة التي يحكونها عن أبي صفوان، خالد بن صفوان الخطيب البليغ، أحد خطباء العرب المعروفين مشهورين يعني، وكان رجلا بليغا يتكلم على بديهته بالكلام المعجب المطرب، اللي انت تقعد بقى توطي النور وتشرب شاي بقى وتستوحي بقى عشان تجيب كلمتين من اللي هو بقولهم على بديهته. فمرة خالد بن صفوان ده دخل الحمام عشان يعني يستحمى يعني، وكان زمان في الحمامات اللي في الميادين، كانت في الحمامات العامة يعني، كانوا الخلفاء يعملوها في الميادين زمان. وانتوا عارفين في القاهرة عندنا سور من عند النيل في مصر اللي ماشي في مصر القديمة اسمه مجرى العيون. مجرى العيون ده عبارة عن سور قد الترابيزة دي أو أكبر منها شوية، تمام، عالي جدا ونازل كده بميل، تمام. هذا الميل الجدار ده كان يصل إلى القلعة، من النيل من عند المانيال كده إلى القلعة مسافة طويلة جدا. طب السور ده فايدته إيه؟ كانت عارفين الشادوف بتاع زمان اللي كانوا يعملوا بالمية والكلام لو زي السقية بعد كده يعني. فكانوا عند النيل بالشدوف يرموا مية في المجرى دي عشان المية توصل للقلعة بدل المواسير دلوقتي. والمواتير اللي المية بتوصل للبيت عندنا دلوقتي الحمد لله ما كانتش بتوصل للملوك قبل كده. يعني احنا عندنا النهاردة بنتمتع بأشياء الملوك، الملوك ما كانش عندهم الكلام ده. يعني انت عندك مثلا بطاقة السحب تروح تسحب المبلغ بتاعك، او شوف انت احسن من الملك انك انت حاطط بتاعك في جيبك وتروح المكان وتحطه تاخد فلوس تمشي. لا هو بقى كان يشيل مش عارف ايه ويجيب ايه ويعمل ايه عشان الفلوس تبقى معاه. تمام. انت النهارده الميه بتجيلك في المواسير وعندك الدش والسخان وبتاع الكلام ده، شوف اهو مجرى العيون، شوف كانت الميه بتوصله من النيل لحد مجرى العيون، تمشي الميه على الحائط دهوت عشان قطر يستحمى بيها ولا بتاع الكلام ده. فكان في حاجه اسمها الحمامات الموجوده في الميادين العامه زمان يعني. تمام. فخالد مصطفان ده راح يستحم، فهو بينما هو واقف اذ جاء رجل مع ابنه. فالرجل عارف خالد مصطفان خطيب مشهور يعني. فالولد قال لابنه ادخل، اتفتح واحد خرج قال له ادخل استحم. فنادى ابنه الرجل ده واراد ان يعرف خالدا ما عنده من الفصاحه. مش انت لوحدك بتتكلم لغه عربيه يعني. انا كمان بتكلم لغه عربيه. فقال له يا بني ابدا بيداك ورجلاك. تمام. بيقول لابنه لما تيجي تستحمى يعني ابتدي بايديك ورجليك يعني. فبيتكلموا اللغه العربيه بقى على اساس ان خالد واقف يعني. فقول يا بني ابدا بيداك ورجلاك. ثم التفت الى خالد كالمتباهي وقال له يا أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهله. الله يرحم زمان اللي كانوا يتكلموا العربية، ما عادش حد يتكلم العربية دلوقتي. تمام. مع أنه غلطان وغلط ركبه وبتكلم كان ده في حضرة مين؟ في حضرة أبي صفوان الخطيب البليغ يعني. يا بني ابدأ بيداك ورجلاك. فقال يا أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهله. فقال له هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط. تمام. لان دي فضيحه، انت مش عارف ان انت ارتكبت فضيحه يعني. تمام. ايه رايك ان في بعض العلماء قال ان هذا الرجل ارتكب وجه من وجوه العربيه وان كلامه صحيح على وجه من وجوه العربيه حتى لو كان ضعيفا؟ يعني اللي انا عايز اقوله بضرب الامثال دي ان ممكن يكون في كلام لم يبلغك انت انه فصيح وهو فصيح، فلو سلمت الرواية لمرادك وعلمك حتبدل كثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده العلماء قالوا في باب الرواية لا يجوز الصواب يعني. طبعا كل مسألة من دي تجد برضو عالم خالف عالم اثنين، بس أنا بذكر الراجح يعني من أقوال العلماء أو ذهب إلى أكثر أهل العلم أنه لا يجوز لي الإنسان أن يبدل الرواية التي أخذها عن شيخه. طيب نرجع للبحث بتاعنا. طب الإمام البخاري بدل أم حذف؟ طبعا حذف، يبقى البخاري مش داخل تحت البحث عشان محدش يجي يقول إزاي ما قالش الرواية بتاعت شيخه كاملة. الممنوع أن يغير مش الممنوع أن يحذف. تمام. دي واحدة. الحاجة الثانية أن البخاري رحمة الله عليه ليس مجرد راوي يروي الأحاديث، إنما ناقد ويصنف كتابا سيهديه إلى المسلمين ليعرفوا دينهم من خلال هذا الكتاب. فكان حريصا على أن يحذف بعض الألفاظ اللي فيها خلاف، اللي عليها خلاف، زي اللفظة دي. هذا الحديث اللي هو حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في قصة الرجل الذي سأله عن ماذا فرض الله علي من الصلوات، قال له كذا، ومن الصيام قال له كذا إلى أخي. قال أفلح إن صدق أو أفلح وأبي إن صدق. قلت إن إمامان ثقتان رويا هذا الحديث عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة، أحدهما الإمام مالك وروايته أفلح إن صدق، دلوقتي مات. وكذلك روى مسلم رواية مالك براء. أما إسماعيل بن جعفر فهو الذي قال أفلح وأبي. فلما أراد البخاري أن يروي رواية إسماعيل بن جعفر حذف كلمة وأبيه من رواية إسماعيل كمان. أما مسلم فلم يحذفها. طيب، حد يعرف حجم الإمام مالك؟ طبعا ده الإمام مالك صاحب المذهب المشهور يعني. طبعا انت عارفين حجمه طبعا. ما اقدرش اقول في مالك، لو سئلت عن مالك اقول ومالك هو مالك اعلى درجات التوثيق. خلاص، انت اذا سئلت عن رجل فكررت اسمه مرتين يبقى كانك قلت ليس مثله احد. مالك هو مالك، يعني لا يسأل عن مثله. طب إسماعيل بن جعفر ثقة ثبت، لكنه دون مالك في الثقة. لما نحطهم الاثنين قبل بعض عشان نوزنهم أكيد مالك هيطب، مع أن إسماعيل بن جعفر ثقة إمام ثبت هو كمان. طب إذا كان لابد أن ترجح واحد على الثاني هترجح مين؟ أترجح مالك، مفيش كلام، تمام. لكن عندنا في أي نصين متعارضين عندنا مراحل بنسلكها. الأول الجمع، فإن عجزنا الترجيح. خلاص، نصان متعارضان، الأول تجمع بينهم بأي معنى مشترك بينهم الاثنين. خلاص، لأن الأصل هو إعمال الدليلين لا إهمالهما. أرجو القواعد دي يا أخوانا، وأنا يعني أكون أسعد لو لقيت كراسة في إيد واحد. دي كلها قواعد، والذهن خوان، يعني أنت دماغك في 600 حاجة النهاردة. كتر خيرك إنك بتيجي تسمع لي، أنت هتيجي بعد شغل، ها؟ يعني ما انتش فارغ كده واهلك بعتوك عشان يصرفوا عليك وانت راجل طالب علم ومتفرغ وبتاع وجاي تطلب. لا، انت راجل عندك وظائف وعندك زوجه وعندك اولاد ومش عارف ايه، وبعدين تريد ان تستزيد من الخير، تعرف ماذا فرض الله عليك بتاع، بقيت تستزيد في مجالس العلم زي دي. فانت اكيد في المجلس هتطلع فاهم، لكن بعد شهر بعد شهرين هتنسى القاعده. فاذا كنت متعلما حقا او عايز انك انت ما تخسرش القواعد اللي احنا بنقولها، يبقى معاك كراسه كده وقلم وتكتب القواعد دي. الاصل اعمال، دي قاعده، الاصل اعمال الدليلين لا اهمالهما، لان الاصل العمل بالادله. ما قالها ما انزلها الله عز وجل عليك لتهملها، ولا النبي صلى الله عليه وسلم لتهملها، بل لتعملها، تعملها تنفذها يعني، تمام. فالاصل اعمال الدليلين لا اهمالهما. طيب، نصان متعارضان، نعمل ايه؟ نرميهم؟ نهمل النصين؟ قالك لا، نجمع بينهم، نحاول نجمع بينهم بأي وجه من وجوه الجمع المعروف. فإن استطعنا أن نجمع بينهما خير وبركة، عملنا بجزء من هذا الدليل أو بمعنى من هذا الدليل وبمعنى من هذا الدليل. إنما إذا عجزنا وكان الكلام صد رد، حق وباطل، ما ينفعش الجمع بينهم، يبقى سنرجح حينئذ. نرجح مين بقى؟ قال لك الترجيح له مراتب، لكن حنرجح الأقوى والأعلى، تمام؟ طيب، هل يمكن في لفظة وأبيه دي إن احنا نجمع ولا لا يمكن؟ العلماء قال لك ممكن، ممكن بحاجتين. الحاجتين دول قالهم ابن عبد البر اللي انا لسه قايل اسمه، بعد ما قال ان اللفظه دي غير محفوظه، يعني غير صحيحه. فان صحت هي دي طريقه العلماء. احنا بنقول هذا الكلام للعملين، اذا قابله حديث لا يفهمه يرده. أقول لك طريقة أهل العلم كانت إزاي؟ كان يقول لك اللفظة دي أو الحديث ده غير صحيح، وبعدين يقول فإن صح فتأويله كذا وكذا وكذا، عشان يطلع من الورطة، لأنه ممكن يتورط بأنه هو يقول غير صحيح. طب يفترض أنه كان صحيحا وأنت لا تدري، الراوي الحديث السند الذي نقل إليك كان ضعيف، بس الحديث ده له سند ثاني أقوى، والذي أنكر الحديث لم يبلغه السند الأقوى. افترض من الكلمة كده وصح الحديث، أنت حتتورط إذن في إنكار الحديث. والأحاديث يا إخواني أحيانا تأتي بأسانيد ضعيفة، وأحيانا تأتي نفس الكلام بأسانيد صحيحة، تمام؟ وأشهر أو أقرب مثال إلى ذهني إلى ذلك حديث عقبة بن عامر الجهني، والحديث في صحيح مسلم، أن عقبة بن عامر الجهني بيت المواشي بالعشي، تعرفين المواشي عنده بقر وغنم وبتاع الكلام ده، وراعي غنم بيروح يلتمس المرعى وبتاعه وبيرجع آخر النهار، فلما رجع آخر النهار بيت المواشي في الزراي وذهب إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فلا أبي يحدث الناس، تمام؟ فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية، تمام؟ ده حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم. الإمام مسلم رواه بسند صحيح. نفس الحديث ده وقع لإمام من أئمة الحديث وشعبة بن الحجاج بسند آخر ضائع، والحكاية دي رح حكيتها لكم قبل كده، لكن أذكركم بها بمناسبة إن لها تعلق باللي احنا بنقوله دلوقتي. إن شعبة بن الحجاج كان في بيته يوما والتلامذة على باب الدار، فخرج فسمع تلميذا من تلاميذه يقال له أبو الحارث الوراق نصر بن حماد يقول حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية، تمام؟ فإيه اللي عمله شعبة وهو خارج من الدار لقى التلامذة قاعدين وده عمال يقول الحديث؟ ضربوا ألمين ودخل الدار، تمام؟ وبقى دخل الدار شوية كده وهو خارج طلع لقى صاحبنا بيعيط يبكي، فقال هو بعده يبكي؟ هو عنده عين يعيط الرجل ده؟ فقال له عبد الله بن زيد إنك لطمت الرجل ده، أنت بديله ألمين دلوقتي؟ قال إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث، إني سألت أبا إسحاق السبيعي عن هذا الحديث، فقلت يا أبا إسحاق أسمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء؟ فغضب، تمام، ولم يجيبه. كان أبو إسحاق السبيعي يدلس، تمام، وشعبة عارف أنه بيدلس، يدلس يعني سقط راوي ضعيف الإسناد، فهو شعبة عايز يتأكد أن أبو إسحاق السبيعي لم يسقط رجلا ضعيفا من الإسناد، عايز يتأكد أن الحديث صحيح، أن الحديث صحيح صحيح يعني. فلم يجيبه أبو إسحاق السبيعي وغضب، قال له طب ما جاوبوش لي؟ أكيد دلس، لأنه بيسأله سؤال، أنت سمعت الحديث ده من شيخك اللي أنت بتروى عنه؟ مرضاش يجاوب. طب مرضاش يجاوب ليه؟ لو كان سمع يبقى أكيد ما سمعش. فقال له مسعر بن كدام يا شعبة إن عبد الله بن عطاء حي بمك. طب شعبة ده كان بلده فين؟ في البصرة. البصرة فين؟ في العراق. ما بين العراق ومكة أديه أنت عارف، تمام؟ قال شعبة فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث، تمام؟ عشان يقابل مين؟ يلقى عبد الله بن عطاء عشان يسأله عن الحديث، لأن الحديث ده خطير، ثواب رائع جدا وعظيم. تخيل أنت بعد ما تتوضأ تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثمن أبواب الجنة تتفتح لك. يعني أبواب الجنة بتتفتح لك 5 مرات في اليوم، ده إذا كنت ما بتتوضش، بتتوضل كل صلاة بس. وإذا كنت بقى كبلال ما أحدثت إلا توضأت وما توضأت إلا صليت، إذا كنت كبلال شوف أبواب الجنة بتتفتح لك كم يوم كم مرة في اليوم ما تتوضأ، فتقول الكلمة دي إلا وتفتح ولك أبواب الجنة 8. ده ثواب عظيم ولا لا؟ ثواب عظيم. شعبة لما عارف الحديث ده، لأنه حديث مهم جدا، فسأل أبو إسحاق السبيعي أنت سمعت ده من عبد الله بن عطاء؟ ما رضاش يجاوب. المهم طلع من البصرة إلى مكة عشان يقابل الرجل ده ويسأله أسمعت هذا الحديث من عقبة بن عامر؟ قال فأتيت فحجدت من سرتي ما أريد إلا الحديث، فلقيت عبد الله بن عطاء فإذا رجل شاب، فقلت له حديث عامر عقبة بن عامر في الوضوء تمام، أسمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا، حدثني سعد ابن إبراهيم. صدقت نبوءة شعبة، كان خايف يكون عبد الله أبو إسحاق وقع واحد من السند، حصل. قال له لم أسمع هذا من عقبة بن عامر، إنما سمعته من سعد بن إبراهيم. طب سعد بن إبراهيم ده بلده فين؟ المدينة. قال فذهبت إلى مالك، ما هو في الحج وانت عارف الناس كلهم بيحجوا بقى، فقال لك فرصة جايزة. قال له ما بيحج يعني. قال فذهبت إلى مالك فسألته أحج سعد بن إبراهيم؟ قال ما حج العام. تمام، يبقى لازم ينحدر يروح على فين؟ على المدينة. قال فقضيت نسكي وتحللت وانحدرت إلى المدينة، فلقيت سعد بن إبراهيم فقلت له حديث الوضوء أسمعته من عقبة بن عامر؟ قال له لا، حدثني زياد بن مخراق. طب زياد بن مخراق ده منين؟ من البصرة. تمام، قال فانحدرت إلى البصرة إلى زياد. كل ده بلف عشان يطمع في صحة الحديث، يطمع أن يصح الحديث، وتشوف تعليقه بعد شوية يعني. قال فانحدرت إلى زياد وأنا كثير الشعر وسخ الثياب، فقلت له حديث الوضوء أسمعته من عقبة بن عامر؟ قال يا شعبة، لأنهما أهل بلد واحد بقى، وزياد بن خالد بصري وشعبة بصري، وهو عارف شعبة لا يقبل إلا الحديث الصحيح. فقال يا شعبة هذا ليس من حاجتك، مش هو الأحاديث اللي بدور عليه. قال له فما بد، لازم تقول لي سمعت ولا لا. قال له لا أحدثك حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك وتأتيني. راح اغتسل وغسل هدومه ونشرها في الشمس وجاب. تمام، قال له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال له لا، حدثني شهر بن حوشب. قال له شهر بن حوشب عن من؟ قال له عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. يبقى ما بين أبي إسحاق السبيع عقبة بن عامر كم واحد؟ أدي عبد الله بن عطاء عن سعد بن إبراهيم عن زياد بن مخراط عن شهر بن حوشب عن أبي ريحانة، 5 وقعوا من السنة. تمام، طب شعبة علق وقال لي بعد الرحلة الطويلة العريضة دي ليستثبت من صحة حديث، قال دمر عليه لا أصل له، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. الحمد لله قد صح، لكن الطريق الذي رواه مسلم مش هو الطريق اللي وقع لشعبة، إنما وقع الحديث لشعبة بإسناد ضايع زي ما انتم شايفين كده، لكن صح هذا الحديث بإسناد آخر صحيح لم يعرفه شعبة. خلاص كده، إذن الحديث يمكن أن يصح من طريق ولا يصح من طريق آخر. تمام كده، فأنت إذا وقع إليك حديث ما وشفت سنده غير صحيح والمتن بتاعه مش عاجبك، شايف إن هو يضاد أحاديث أخرى والكلام ده، أنت على طول بتقول إيه؟ هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك استرحنا. افترض إن الحديث صح بقى من سند آخر، هترجع لك العقدة تاني. التعارض اللي بينه وبين الحديث الآخر هيرجع لك تاني. فما أنت قائل؟ اوعى تكون فاكر انك استريحت وانك كنت ضعيف. بس افترض انه صحيح، ما جوابك؟ العلماء الكبار كانت هذه طريقتهم. الاول يضعف الحديث اذا كان ضعيف، وبعدين يرجع ثاني يقول ايه، فان صح فلا حجة فيه لكذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ على اساس لو لقيت سند صحيح ثاني يبقى لكش حجة فيه برضه. خلاص كده. دي كانت طريقة ابن حزم. ابن حزم كان أستاذ في القصة دي لما كان يواجه بالذات المالكية في الأندلس، لأن كانوا كلهم مالكيين، يقول له دليلك ضعيف، فإن صح دليلك فلا حجة فيه لكذا وكذا وكذا. تمام. فابن عبد البر على طريقة العلماء الكبار قال اللفظ غير محفوظ. ليه؟ لأن إسماعيل بن جعفر خالف مالكا، مالك ما قالهاش، وإسماعيل بن جعفر قالها، ومالك يعني أوثق وأعلى وأرسخ في الرواية من إسماعيل. يبقى لو حصل تعارض نقدم الأقوى. فإن صح، ده كلام بقى مين؟ ابن عبد البر بعد ما قالك لا لم يصح، قالك إن صح فهذا محمول على إما أن يكون اللفظ منسوخا، أي لفظة وأبيه تكون نسخت بالأحاديث الجدي، أو تكون قبل النهي عن الحلف بغير الله. خلاص. أما قوله إن بالنسخ ده غير مقبول. ليه؟ لأن يشترط لأن تقول هذا منسوخ أن تأتي بدليل ناسخ، والدليل الناسخ هو المتأخر في التاريخ عن المنسوخ. تمام. أدي ناسخ وأدي منسوخ. هدي لكم مثال. إيه رأيك في الماء السخنة؟ نتوضى بيها ونغتسل ولا لا يجوز؟ الكل هيقول طبعا يجوز، ده احنا دلوقتي يعني بالذات في الشتاء والكلام ده قاعدين السخانات والكلام. طب ايه رايك في حديث ابي هريره الصحيح؟ تمام. ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوضوء بالماء الساخن غير جائز، والحديث صحيح، حديث ابي هريره. تمام. طب ايه هو الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. جبت لحمة، هتاكل هنية ولا هتسويها على النار؟ هتسويها على النار. كلت لحمة، كلت طبيخ، كلت أي حاجة، وضوءك تفك، جدد وضوءك. حتى لو أنت متوضي، اتوضيت وقعدت على السفرة اتغديت، كلت لحمة وكلت طبيخ وحاجات زي كده، الحديث ده معناه ترجع تتوضى تاني. كان الحكم كده الأول، إذا أكلت شيئا مسته النار تتوضى. خلاص. فأبو هريرة كان يقول هذا. اعترض عليه ابن عباس وقال يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ المناظرة بين ابن عباس وابي هريرة رواه الإمام الترمذي والسند صحيح. بيقول له أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ هو ناكل اللحمة نية؟ لا، كل حاجة طيبة على النار. تمام. فقبض أبو هريرة على الحصى وملأ ديه بالحصى وقال ابن عباس أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. خلاص. إذن الحكم الآن من أكل شيئا مسته النار فلا يتوضأ حتى لو كان متوضعا. يعني إذن من نواقض الوضوء أن تأكل شيئا مسته النار. بعد كده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله وغيرهم وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ودعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. خلاص الحديث ده أنه أكل لحم وصلى ولم يتوضأ كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، حديث جابر. تمام، يبقى أنا عندي حديث أبي هريرة توضأ مما مست النار، وحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، حديث أبي هريرة ولا حديث جابر؟ من المتقدم؟ حديث أبي هريرة. تمام، والمتأخر حديث جابر. خلاص عرفنا أن ده متقدم وده متأخر، عشان كده تقدر تقول حديث جابر ناسخ لحديث مين؟ لحديث أبي هريرة. عليه عرفنا التاريخ أن دايما الناسخ يكون متأخر في التاريخ عن المنسوخ. ما ننسخه ازاي؟ هينسخه يعني يزيل حكمه، زي البلدوزر كده هو ماشي وهو ماشي يزحف كده، ياخد الحاجة في سكته، أدي الناسخ ياخد كل حاجة في سكته وماشي. تمام، إذن الناسخ لابد فيه من تاريخ، ما جبتش التاريخ ما ينفعش انك تقول ناسخ. واحد يقول لي طيب هحط لك مشكلة دلوقتي وحلها لي، الوضوء من مس الذكر، بسرة بنت صفوان رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ سواء كان رجل أو امرأة. تمام، فليتوضأ. خلاص الحديث ده حكمه واضح، مش عايز كلام. لكن عندنا حديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، أينقض الوضوء أم لا؟ قال له إيه؟ ما هو إلا بضعة منك، ده زي مناخيرك، زي راسك، زي شعرك، مسسته زي ما تكون مسست. أنت لما تعمل مناخيرك كده بتتوضى؟ لما بتهرش في راسك بتتوضى؟ لما بتهرش في دراعك بتتوضى؟ لا، خلاص إذا مسست ذكرك لا تتوضى. فذهب أبو حنيفة إلى حديث طلق بن علي وإن الوضوء إن مس الذكر لا ينقض وضوء، وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن مس الذكر ينقض وضوء. حلو، طب حلها إيه؟ الأئمة الثلاثة قالوا حديث طلق منسوخ، فأبو حنيفة أو الحنفية يعني قال لهم أين التاريخ؟ ما لقوش تاريخ. تمام، ومع ذلك العلماء على الثلاثة على أن مس الذكر ينقض وضوء، مع انهم ما جابوش تاريخ، ما فيش تاريخ يدل على ان ده متاخر عن ده. مين بقى اللي جاب لنا حكايه؟ ودي فائده العالم المتبحر اذا تكلم، العالم المتبحر اذا تكلم كلامه علم. شوف الحكايه الاتيه، الامام ابن حبان رحمه الله عليه، وده حلل الاشكال بصراحه، لان الشيخ الاسلام ابن تيميه ذهب في النهايه للجمع بين الحديثين، إلا أن الوضوء من مس الذكر مستحب مش واجب، وده الجامع بين الأحاديث. قال لك بدل ما نهمل الحديث، ما نشان لسه أقول لكم دلوقتي إذا تعارض نصان الأول نجمع بينهما، فإن عجزنا عن الجمع نرجح. الأئمة الثلاثة رجحوا، قال لك حديث طلق منسوخ وحديث بصرة هو الصح، إذا تركوا حديث طلق وأخذ حديث بصرة، يبقى أهملوا ولا ما أهملوش؟ أهملوا حديث طلق. طيب ابن تيمية قال لك لا نهمل، نجمع بينهما. تمام، بأن الأمر في حديث بسرة يكون على الاستحباب مش على الوجوب، عشان حديث طلق بن علي ما هو إلا بضعة منك يعتبر صارف لوجوب حديث طلق بسرة بن صفوان. خلاص، يبقى فليتوضأ على سبيل الاستحباب. طب ايه اللي خلاه يقول على سيد الاستحباب ما هو الا بضعه منك؟ تمام، يبقى بدل ما كنا بنقول يجب يجب الوضوء من مس الذكر، نقول يستحب الوضوء من مس الذكر. يبقى استخدمنا حديث طلق بن علي في تخفيف الأمر الوارد في حديث بسرى بن صفوان، بدل ما يفيد الوجوب يفيد الاستحباب. الوجوب انت عارف هي الدرجة الأعلى، الاستحباب الدرجة اللي تحتيه، تمام؟ لأن تعريف الواجب عند العلماء ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، مالكش خيار، لازم تفعل. إنما الاستحباب يستحب لك بس مش لازم، خلاص كده. يبقى الاستحباب درجة تانية تحت الواجب. يعني قال لك يبقى جمعنا بين الحديثين، والوجوب الحديث بسرى خففناه بالإباحة اللي في حديث طلق بن علي، وصار الوجوب يفيد الاستحباب، تمام. ابن حبان قال بقى، قال إسلام بسرى متأخر، أدي أول حاجة، وده عند الجميع ما فيش حد نازع في هذا. الحاجة الثانية قال لك طلق بن علي إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وهو يبني المسجد في المدينة. طب النبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد إمتى؟ أول ما دخل المدينة بعد الهجرة مباشرة، هاجر من مكة إلى المدينة، أول شيء عمله بنى المسجد. يبقى ده متقدم ولا لا؟ متقدم. وإسلام بسرى متأخر. فواحد يجي يحط لي مشكلة يقول لي مش معنى أن إسلامه متأخر أن حديثه متأخر، ما ممكن يكون إسلامه متقدم وسمع الحديث قبل ما النبي يموت بيه. هو معنى أن إسلامه متأخر يبقى الحديث متأخر؟ مش لازم. ممكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول الناس إسلاما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يموت، يبقى هو متقدم الإسلام، لكن الحديث ده آخر حاجة سمعها من النبي. صح الكلام ولا غلط؟ فقال لك من الممكن أن بسرى بن صفوان يكون أن طلق بن علي برغم الإسلام متقدم يكون سمع الحديث متأخر. فالإشكال ده تحله إزاي؟ قال ابن حبان وفتشنا في أسماء الصحابة الذين شهدوا الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نرى اسم طلق بن علي في غزوة من الغزوات. يبقى إذن طلق بن علي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه المرة بس. لو كان جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد كده كنا لقينا اسمه في الغزوات. فلما لم نرى اسمه في من غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا، طالما أنه سأله هذا السؤال فقال له ما هو إلا بضعة منك ثم لم يلقه، يبقى حديثه متقدم 100%، وبسرى بن صفوان حديثه متأخر 100%، يبقى حديث طلق منسوخ ولا لا؟ يبقى حديث طلق منسوخ. فإن أبيت أن تقبل بحثي ومش مقتنع بالكلام اللي أنا قلته فهتعمل زي ابن تيمية معك، هتقول الوضوء من مس الذكر إنما هو على سبيل الاستحباب عشان طلق بن علي، حديث طلق بن علي قال لك إيه ما هو إلا بضعة منك، هو الذي خفف الوجوب في حديث إيه بسرى بن صفوان. شوف شوف الدنيا ماشية إزاي. أولا أصول ما تخرش الماء، كلام يؤدي بعضه إلى بعض. لما تسمع الكلام ده تبص للعالم الجهلة اللي عمالين يعتدوا على الأحاديث ويردوا الأحاديث بأهوائهم، يقول لك مش عاجبني الحديث ده، مش عاجبني. قال والبخاري غلط انه دخل الحديث ده في البتاع ده، وازاي البخاري يعمل كده، وازاي البخاري والكلام ده، شويه جهل عمالين يعتمدوا على حديث. انا علشان اعالج قضيه من قضايا زي ما انت ذكر انا اللي بحط لك المشاكل، هم يروح يجيب المشاكل اللي العلماء افترضوها ويجيبوها كانها من بنات افكارهم، يقول لك انا بعترض على النص ده علشان كذا كذا كذا كذا. طب أيها الجاهل، ده علماءنا اللي افترضوا المشكلة قبل كده وقال لك فإن قيل كذا فجوابه كذا، فهو أخذ المشكلة وادهالك، ولا إنك أنت لا بتقرأ ولا حد بيقرأ ولا حد يعرف العلماء اللي هم اللي افترضوها ولا حد يعرف العلماء هم اللي جاوبوا عنها. تتخيل إن الجدع ده رائع جدا فعلا. طب إزاي العلماء فاتهم الكلام؟ لا والله ما فاتهم، ده هم اللي جابوا الشبه، لكن ده عشان عنده دغل على الإسلام وأهله أمرأة على الشبهة، العلماء افترضوها وجاء ألقاها إليك، وعشان أنت ما بتقراش وما بتعرفش حاجة فتخيلت أنها شبهة فعلا ومش عارف تجاوب عنها. لا، كل شبهات فألقاها المتأخرون إنما أجاب عنها المتقدمون من علمائنا، أو افترضها العلماء وأجابوا عنها. أنا ما رأيت شبهة لم يجب عنها العلماء، وأنا وأنا بكلمك أنا اللي بحط الشبهة، مش أنا حطيت أكثر من شبهة على الحديث وبجاوب لك عليه، تمام؟ حتى قلت لك أهو إن لم يعجبك بحثي أو بحث ابن حبان على الأدق يعني، خذ بحث ابن تيمية رحمة الله عليه. خلاص، إذا لا أذهب على لفظة رواها إمام ثقة وأقول هي شاذة إلا إذا عجزت عن الجمع. إن عجزت عن الجمع أقول حينئذ لفظة شاذة. لذلك في يعني بعض علماء ذهبوا إلى شذوذ هذه اللفظة، أفلح وأبيه، قال لك وأبيه غلط برغم نفس صحيح مسلم. أنا لا أرى أنها خطأ، تمام؟ لا أرى أنها خطأ. ليه؟ لإمكان الجمع. أنا لسه أجيب لكم أمثلة، جيب لكم أمثلة: تعس مصطح، تمام؟ عقرة حلقة، ثكلتك أمك، قلت لك كلمة العرب بتقولها ولا تقصد بها حقيقة الإيه الدعاء، كذلك كلمة جرت على لسان العرب أفلح وأبيه إن صدق، تمام؟ جرت على لسان لا يقصدون بها حقيقة الحلف، ثم إن هذا قد يكون قبل الإيه النهي عن الحلف. المثالين اللي قلت لكم إما أن يكون قبل النهي عن عدم النهي عن حلف بالآباء أو أنه منسوخ، منسوخ لك على التاريخ، لكن اللي العلماء قالوها كلمة دارجة على لسان العرب لا يقصدون بها حقيقة الحلف، أنا أذهب إلى هذا وأرى هذا. طبعا في صحيح مسلم برضو لفظة زي بالضبط، لما أبو هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما أعظم الصدقة؟ قال: وأبيك لتنبأنه. هو أبيك هي برضو حلب بالأب، تمام؟ وأبيك لتنبأنه، تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا كانت ها هنا الروح، يعني قلت هذا لفلان وهذا لفلان وقد كان لفلان، ريح نفسك، تفضل مش راضي تدي للناس وتتصدق وتيجي لما الروح جت اهو تقول يا جماعة على فكرة ادي لفلان وفلان. لا يا أخوي، ريح نفسك، انت هتموت من هنا وهيروح لفلان غصب عن بوزك، تمام؟ ادي معنى الحديث، بقول تصدق وانت صحيح شحيح، ولا تمهل، ما تأخرش عنه حتى إذا كانت ها هنا للروح، فتقول قد كان هذا لفلان وهذا لفلان، لا وقد كان لفلان، أنت حتموت وهتمشي وإحنا نصرف في المال. الحديث بيقول إيه؟ وأبيك لتنبأنه، هقول لك وأبيك. البخاري لما روى الحديث ده شاطب كلمة وأبيك برضه، تمام؟ بس في هذا الحديث خصوصا أنا أذهب لشذوذ لفظة وأبيك بخلاف حديث معلي بن جعفر أفلح وأبيك. طبعا لبحث حديثي دقيق شوية مش هخوض فيه، احنا في آخر المحاضرة يعني لن أخوض فيه، وإن يعني طلبتم الاستزادة أقولها لكم المحاضرة الجاية نعيش إن شاء الله. إن رغبتم أبدأ المحاضرة القادمة بأن أقول لكم ليه أنا ذهبت إلى شذوذ اللفظة دي وعدم شذوذ اللفظة دي، برغم أن الاثنين حذفوا من البخاري والاثنين في صحيح مسلم، تمام؟ يعني أفلح وأبيه أثبتها مسلم، أنا قلت لكم لا أراها شاذة، تمام؟ وأبيك لتنبأن رواها مسلم برضه، خلاص؟ والبخاري حذفها، فالبخاري براءة على أي حال من الحديثين لأنه حذف اللفظة في الحديثين، أما مسلم فأثبتها في الحديثين. أنا لا أرى شذوذ الموقف الأول وأرى شذوذ النوع الثاني، ورأي شذوذ النوع الثاني برضو بأسباب، ودي اللي كانت تخليني الحقيقة أتكلم في علم الحديث وما أعرفش أتكلم، يعني كل اللي فات ده عامله مدخل مدخل مدخل، بس أنا طريقة كده على مول إحم تكون محاضرة تاهت. فنسأل الله عز وجل يعني أن يفتح علينا وعليكم. طيب يبقى إن شاء الله إن عشنا المحاضرة القادمة هقول لك ليه ده شاذ وليه ده مش شاذ، وهدخل من خلاله إلى بحث الشذوذ في علم الحديث عشان تعرفوا قيمة علماء الحديث، وتعرفوا إن الأمة دي لا نظير لها في الأمم. والله العظيم الغلام في المحدثين لو كان عند غيرنا لاتخذوه حبرا. الغلام الذي كان يصب الماء من الإبريق، الغلام من المحدثين الذين كانوا يصبون الماء من الإبريق على العلماء ليتوضأوا، لو وجد عند اليهود والنصارى لاتخذوه حبرا. جايين النهاردة يتمعلموا عليهم، ولكن البخاري كان رجلا طيبا يعني مغفلا، وأن البخاري أورد أحاديث كثيرة موضوعة في الصحيح، حتى أن بعض المخذولين صنف كتابا سماه الأضواء القرآنية لاكتساح ما في البخاري من إسرائيليات. طب ده شغلته إيه ده؟ كان ضابط في البحرية. طب يا أخي عوم، هو ده اللي انت تقدر تعمله انك انت تعوم، مع ان كلامك ده اثبت انك انت بتعرفش تعوم خالص، لانك انت لو بتعوم ما كنتش دخلت الى بحر البخاري. عشان كده لما دخلت الى بحر البخاري غرقت. يكتب لي كتاب حوالي 200 صفحه الاضواء القرانيه لاكتساح ما في البخاري من الاسرائيليات، دي ايه ده؟ لا والله، البخاري الذي صنف كتابه في 17 سنة، 17 سنة، وما وضع حديثا في كتابه إلا توضأ وصلى قبله ركعتين. الأحاديث، عدد الأحاديث في كتاب البخاري بغير المكرر قرابة 3700 في 2، يعني البخاري صلى تقريبا 7000 ركعة لهذا الكتاب، ولا صلى أكثر من كده، أنا يعني يمكن ما بعرفش أحسب قوي، 2 × 3 × 6 أنا 7000 وشوي، قرابة 7000 ركعة. قبل أن يضع حديثا يحطه في الصحيح ولا لا؟ لأن مش كل الأحاديث الصحيح البخاري حطها في الصحيح، انتخب وترك الصحيح كثيرا خارج الصحيح، لكن كبناء أجود الأحاديث، فقبل ما يحط الحديث ويختاره ليضعه في الصحيح يتوضأ وصلي ركعتين. فلما يصلي 7000 ركعة قبل أن يضع هذا الحديث، هذه الأحاديث، ويغيب 17 سنة يصنف في كتابه ويختار 3700 تقريبا من وسط 300,000 حديث، 300,000 قدامه يحفظها زي ما احنا نحفظ قل هو الله أحد، كان حافظها قدامه كده، وناقد في الذروة من النقد والنظر الجيد ينظر ويختار من الأحاديث الصحيحة التي تبلغ على الأقل 100,000 يختار 3700. ما ظنك برجل كهذا ممكن يجيب أحاديث مكذوبة في كتابه عشان ده يألف كتابه؟ لا والله، علماء الحديث تميزت هذه الأمة بهم، كل أمة فيها فقهاء، فقهاء ملتها، لكن ما تلاقيش في أي أمة حد ينقد الأسانيد والمرويات إلا عندنا فقط. النصارى أسانيد الأناجيل، الأناجيل اللي هي الكتب بتاعتهم مش أحاديث، لا الأناجيل اللي هي تساوي القرآن عندنا، الانقطاع يصل في أسانيد الأناجيل إلى 300 سنة، يعني راوي ما سمعش من راوي بين أخوه 300 سنة، حدثنا فلان عن فلان، بينك وبين فلان ده 300 سنة، دي أسانيد الأناجيل. إحنا عندنا الحديث، الحديث مش القرآن طبعا، الحديث لو الراوي سهى غمضة عين نقول له حديثك ضعيف اركب، وعايز الأمة دي حد يلعب في علومها، يلعب في معارفها. لكن إشكالنا إن حرس الحدود ماتوا، حرس الحدود ماتوا. إسلامنا كدولة سواحلها شاسعة، إسلامنا كدولة سواحلها شاسعة، الجيوش فيها قسم أو سلاح اسمه سلاح حرس الحدود. السلاح ده مهمته إيه؟ مهمته منع أي حد يتسلل إلى الدولة بأسلحة، بمخدرات، بأي حاجة تضر الدولة، جواسيس إلى آخره. طب لما يكون الدولة بتاعتك حدودها شاسعة وبين كل واحد من الحرس والتاني 2 كيلو متر، سهل يدخل ناس متسللون إليها ولا لا؟ الحرامية يدخلوها ولا لا؟ تجار المخدرات اللي بيتسللوا لها ولا لا؟ طبعا يتسلل. دولتنا إسلامنا هكذا، ده كدولة شاسعة الأطراف وفيش حرس حدود. حرس حدود لعلماء الحديث زمان، وكانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. إلا للكلمة دي ابن الجوزي مات سنة 599 هجرية، قال البيت الشعر ده لما ذكر علماء الحديث، قال: وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. سنة 600 هجرية، احنا سنة 1438، احنا نقول فقد صاروا أقل من القليل، ولا نقول خدوا إعدام؟ خدوا إعدام. وآية ذلك أنا بقول أناشدكم الله تبارك وتعالى كلكم أنتوا قاعدين، أي واحد أنتوا جايين من دول شتى، دولكم شتى، اللي من مصر واللي من العراق واللي من سوريا واللي من الدوحة هنا واللي من السعودية، كم عالم حديث تعرفه في بلدك؟ عايز كل واحد يسمي لي 10 فقط. أنا عارف أن أغلبكم مش هيعرف ولا واحد، دول بقى اللي ما حرس الحدود. ها، تكلمش عن الفقهاء يعني، والكلام ده الفقهاء مهمته الاستنباط، تدي له نص يقول لك المقصود منه كذا وكذا ومش عارف، ويؤخذ منه كذا وكذا، ده الفقيه. بقول للفقيه ارجع لورا، ده مش موقعك، موقع المحدثين الأول، موقع الفقهاء بعدين. إذا صح الحديث أو للفقيه تفضل الحديث صحيح، اشتغل بقى، شوف ما هو المطلوب مننا. لكن قبل ما يقول لي المطلوب كذا وكذا وكذا يكون الحديث صحيح أم لا؟ طيب، ما في، أنا واثق، أنا على ثقة، لأن ده شغلي وفني. أنا رجل مشتغل بالحديث بقى لي 40 سنة، لو قلت لي، وطبعا لا أعرف كل الناس، لكن على الأقل الظاهرين، على الأقل يعني اللي ظاهرين من خلال مصنفاتهم، من خلال أشرطتهم بعد كده والكلام ده، ممكن الدولة الكبيرة يعني في مصر مثلا، وهي بلدي وأنا عارف الناس اللي فيها، ومصر ما شاء الله فيها طلبة علم قد كده، من البلاد اللي طلبة علم فيها في القمة يعني، ومشايخ كثر يعني، أنا لا أستطيع في مصر أن أسمي 10، ما أقدرش أوصل 10 ممن أقول هم من المحدثين اللي هو يصلح أن يصح ويضاع. ومصر دي 2 مليون، ممكن تلاقي في السعودية 10-15، لو سألت أي حد في السعودية يقول لك برضه في حد 10-15. طب العالم الإسلامي اللي هو 1,500,000,000 دول ممكن تطلع منه قد إيه؟ يعني الهند وباكستان والكلام ده كمسلمين، وإندونيسيا وماليزيا والكلام ده، المحدثين اللي بحرس الحدود قد إيه؟ سهل جدا الجهل بقى يألفوا كتب ولا حد يقول له أنتوا رايحين فين، يدخل بمخدرات ولا حد يقول له أنت رايح فين، يدخل بسلاح جواسيس ولا حد يروح فين. احنا كده، احنا النهارده كده. عشان كده لما بقول يا جماعه ادرسوا علوم الحديث ودافعوا عن السنه، ديانه لله. رب حديث انفقت فيه ليله افضل ما تقوم الليله دي بين يدي الله رب العالمين. العلماء كانوا ينفقون